بتحكي عن راجل طيب اسمه الهادي وشغلته فلاح. أنا اللي بالحق بينطق وعارف ربه على وجهه صلاح. لزوجة صالحة وتقية ومصلية واسمك إصلاح. رفع ايدك للاجل ده يا رب ارزقني بغلام يا معين. استجاب لي دعاء ربه رزقه التوأم اتنين حلوين ولد وبنت فرح بيهم وسماهم نسرين وحسين. أوام دغري تفوت المسافات. شوف ليلة الاتنين بيذاكرهم إلا وسمعهم أصوات وإيقاعات. سابوا المذاكرة وقاموا يجرم لقيوا أبوهم الحادي مات. سيبنا لمين؟ لا احنا ملناش بقى غيرك ومن خيرك كنا عايشين. باكل ولاد سرقهم بابا احنا غلابه وسيبنا لمين؟ لا احنا ملناش بقى غيرك ومن خيرك كنا عايشين. والام بتقول فين جوزي وعماله تبكي بدموع العين. حتى دموعها بلت الاتنين بلت الاتنين. الدنيا حلقة كده دايما وملها أمان. الهادي أتاه المرض نمع الفراش عيان وكل يوم المرض بيزيد كمان وكمان. الهادي مات وانتهى وكل شيء بأوان. ولكن الأم حضنت الأيتام وصبرت وكفحت مع الأيام وقالت اليتيم يكرم لجل النبي عليه الصلاة والسلام. والأم بصت لليتيم وقالت له أحلى كلام. قالوا لي بتحب مين؟ قلت الحبيب ابني. وتحب مين أعلى منك؟ أنا قلت برضو ابني. تفخر بمين في الحياة؟ أقول فخور بابني. أبني وحوش وكوش وأقول عشان ابني ونبني الآه. أقول إن شاء الله أنا يا ابني وما في شيء في الوجود يساوي حب ابني. يا رب لأجل الحبيب المصطفى تهديه وأملي فيك يا إلهي في ابني لا تخيبني. حسين رأى رغم عليها فقعد يفوق بقى فيها. فضل يبص والله أديها قعد يبكي بدمع العين. يا أمي قالت له ما فيش لدوخة يا ابني بقال عيومين ليك يا أمي ما قلت ليش قالت دي سهلة يا واد يا حسين اي كلمة ما تنطقش قالت يا وادي ما نفسي اعيش لكن من الموت هنروح فين لكن من الموت هنروح فين حسين ونسرين راجعين المدرسة اخر النهار لقيوا الام نايمة تعبانة في الدار فنسرين بصت لامه وهي بتبكي وقالت لها مالك يما تعبانة من ايه يما وحسين قال لها الأرض يما أجريه وما عدتش يما تزرعيه بكفاية ضيعت عمرك وشبابك فيه فبص لأمه لقى الأم بتبكي والدمع نازل من عينيه الواد بيحضن أمه وبيبكي وهو بيقول بيحضن أمه وبيقول يما الحنان يما يا محلى صدرك يا ماما لو ضمتني ضمه ده انت حنانك يا امي يساوي حنان امه حنان ما فيش رياء حنان ما لن زمه حنان يفوق الحدود لا خاله ولا لا خاله ولا عمه حملت فيا 9 شهور شفت العذاب يمه ورضعت من صدرك سنتين كاملين مصيت دمك في يوم يمه دمك جراف العروق ده دمي من يمه وحضرة المصطفى وصى عليك يمه والجنة ما نخشهاش إلا برضاك يمه مفتاح جنان النعيم في قبضتك يمه ولا عمة 9 شهور بقى شيلاني ومن حنانك سحياني والقرآن وصى عليك والحديث يا ما قال فيكي والقرآن وصى عليك والحديث يا ما قال فيكي أنا ليا من غيرك يما

فيما انكست اجمل صوره في العباس تلاقيها كمان. فيما انكست في المنصوره شركه جميله ومشهوره. فيما انكست في المنصوره شركه جميله ومشهوره. فيما انكست اجمل صوره منصوره منصوره.